الحمد لله رب العالمين، خلق آدم من طين، ثم جعل من نسله سلالة تخلق في الأرحام من ماء مهين، فكلف ملكا يشكل هذه الماء على هيئة إنسانا، ثم وضع في هذه التشكيلة عظاما، ثم كسى العظام لحما، ثم أنشأه خلقا آخر، فتبارك الله أحسن الخالقين. ثم إنكم بعد ذلك لميتون، ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. سبحانه خلق الخلق بقدرته، ودبره بحكمته، فرفع السماء بغير عمد ترونها، وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم، وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى. سبحانه يعطي ويمنح، ويغفر ويصفح، عطاؤه مبذول وستره مسبول. سبحانه من تقرب منه شبرا تقرب منه ذراعا، ومن تقرب منه ذراعا تقرب منه باعا، ومن أتاه يمشي أتاه هرولة. سبحانه لا يعامل أحدا بمعاملته. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو حي دائم لا يموت أبدا، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خيرة خلقه وخليله، نبي الرحمة ورسول السلام، أرسله الله رحمة للعالمين، فهدى به الخلق أجمعين. صل اللهم وسلم وبارك على هذا النبي الأمين وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وما توكلي ولا اعتمادي إلا على ربي، وما توسلي ولا اعتصامي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. ثم أما بعد، يا ليتني قدمت لحياتي، يا ليتني قدمت لحياتي. هذا هو عنوان لقائي بحضراتكم اليوم، والله من وراء القصد وهو يهدي إلى سواء السبيل أمة الحبيب محمد. تعلمون جميعا أن الذي خلقنا هو الله جل وعلا، وهو الوحيد الذي قال ذلك، ولم يستطع أحدا ادعى لنفسه الربوبية أو الألوهية في يوم من الأيام أن يقول أنا خلق، لكن الذي قال أنا الذي خلق هو الخالق الحقيقي، هو الخالق العظيم. قال تعالى نحن خلقناكم فلولا تصدقون، قال تعالى والله خلقكم وما تعملون، قال تعالى الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. ولماذا خلقنا الله تبارك وتعالى؟ خلقنا لحكمة عظيمة ولهدف سامي، ألا وهو أن نعبده عبادة صحيحة يرضى بها عنا. قرأ ذلك الخالق في كتابه، فقال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. ولم يأمرنا الله تبارك وتعالى بالعبادة فحسب، إنما أرسل لنا الرسل من جنسنا، من جنس بني الإنسان. هؤلاء الرسل جاءوا حتى لا يكون لأحد على الله حجة يوم القيامة، رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. والله سبحانه وتعالى من على هذا الإنسان، أنزل له كتابا عظيم، هذا الكتاب تكفل بحفظه ألا وهو القرآن. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وبين سبحانه أن هذا الكتاب نزل ليكون هداية للعالمين. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وأنعم الله على هذا الإنسان بنعمة العقل، تلكم النعمة التي ميزته وفضلته على كل المخلوقات. ولقد فضلنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. الله كرم هذا الإنسان بنعمة العقل، فالذي خلقنا هو الله، وخلقنا لنعبده سبحانه وتعالى، وأرسلنا الرسل وأنزلنا الكتب وأنعم علينا بنعمة العقل، ولم يتركنا إلى هنا، بل أخبرنا بالأمور الغيبية، فأمرنا سبحانه وتعالى أن نجد ونشتغل ونستعد للقائه الذي يبدأ بمفارقة هذه الحياة. فعمرك طال أم قصر، الليل طال أم قصر، لا بد أن يأتي يوما تلقى فيه الله سبحانه وتعالى. فقال جل جلاله: كل نفس ذائقة الموت، كل من عليها فان، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. يقول للنبي محمد وهو أعظم مخلوق عنده: إنك ميت وإنهم ميتون. يقول الله سبحانه وتعالى للنبي محمد: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد، أفإن مت فهم الخالدون، كل نفس ذائقة الموت. ويا ليت الموت موتا وانتهى، لا، بل بعد الموت حياة أخرى وأسئلة واستفسارات وعذاب ونعيم. الكافر لا يعتقد ذلك، الكافر قالوها علنية وقالوا: ما هي إلا حياتنا الدنيا، نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. لكن الموحد أتباع الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم يعلمون أن الموت نقلة من دار إلى دار، ومن عالم إلى عالم، ومن مكان إلى مكان، لكن بعد الموت حياة اسمها حياة البرزخ، التي قال الله عنها: ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. وهذه الحياة البرزخية فيها نعيم وفيها عذاب، ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. مر النبي على القبرين فقال: يعذبان، وما يعذبان في كبير، بلى إنه كبير، أما أحدهما فكان ليستبرئ من بعله، وأما الآخر فكان يمشي بين الناس بالنميمة. وعرفنا ربنا سبحانه وتعالى أنه بعد الحياة البرزخية هناك حياة اسمها الحياة الأخروية، وهو العرض على أعلام الغيوب في يوم اسمه يوم القيامة، يوم الحسرة والندامة، يوم القارعة، يوم الصامة، يوم الصاخة، يوم الحق، يوم التغابر، يوم التلاحة، يوم القيامة الذي قدره القرآن ب50,000 سنة. هذا اليوم عرفنا الله ما يحدث فيه. يتسلم كل إنسان منا كتابه، وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. وعرفنا القرآن الكريم أن الجوارح ستشهد على صاحبها يوم القيامة. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. وعرفنا القرآن الكريم وأخبرنا بذلك النبي الأمين عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم أن الأرض التي نمشي عليها ستشهد لنا أو علينا يوم القيامة. إذا زلزلت الأرض زلزالها، وأخرجت الأرض أثقالها، وقال الإنسان ما لها، يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. وعرفنا أن هناك ميزان يزن الله به حسنات العبد وسيئاته، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، فلا تظلم نفس شيئا، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وعرفنا القرآن أن هناك شيء اسمه الصراط منصوب على متن جهنم، وإن منكم إلا واردها، كان على ربك حتما مقضيا. ثم ننجي الذين اتقوا، اللهم اجعلنا منهم، ثم ننجي الذين اتقوا ونظر الظالمين فيها جثية. وعرفنا الله أن هناك عذاب اسمه عذاب جهنم، هذا هذا المكان الذي لا يشبع ولا يقنع، يوم نقول لجهنم هل امتلأت، وتقول هل من مزيد. عرفنا القرآن ان نار جهنم صعبة، فمجرد الشراب الذي يشرب في جهنم البخار الذي يخرج منه يشوي وجه صاحبه، فما بالك بالشراب نفسه. وان يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهر يشوي الوجوه، بئس الشراب وساءت مرتفقه. وعرفنا الله ان هناك جنة نعيم اعدها بنفسه، اعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. واخبرنا القرآن بعد هذا العرض كله ان الله هو الذي خلقنا وخلقنا لعبادته، وارسلنا الرسل ومن علينا بنعمة العقل وانزل الينا الكتب واخبرنا عن كل هذه الغيبيات. اخبرنا القرآن ان منا من سيضرب بهذا الكلام عرض الحائط وسينغمس في شهواته وملذاته. كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة. فأخبرنا القرآن عن هؤلاء أنهم ساعة يفاجئون بالموت يبكي أحدهم ويقول رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. الإجابة كلا وأنت كلا، لا حجة لك لا عذر لك. وأخبرنا القرآن كذلك عن طائفة كانت بين الشك واليقين، ففوجئت في أرض المحشر بأن ما سمعته وقرأته وأملي على ما سمعها حق أمام أعينهم الآن. كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان. متى؟ بعد فوات الأوان. متى تذكر؟ متى انتبه؟ متى صدق؟ متى ايقن؟ بعد فوات الأوان. رد الفعل يقول يا ليتني قدمت لحياتي. لكن هل ينفع الندم؟ هل ينفع الاعتذار؟ هل ينفع البكاء؟ هل ينفع العويل؟ هل ينفع الرجاء الآن؟ كلا. لذا يا اخواني قبل ان تأتي هذه اللحظة علي وعليكم ويندم الانسان ويأكل اطراف اصابعه من الغيظ وما هو فيه من عذاب، هيا لنلحق بانفسنا ونصدق مع ربنا سبحانه وتعالى ونحقق الغرض الذي من اجله خلقنا الله. اتساءل مع نفسي، هل انا عبد لله بحق ام انا مقصر في حقه؟ هل انا احب الله بحق ام انا ادعي هذه المحبة؟ هل انا احب النبي صلى الله عليه وسلم بحق ام انا مدعي لهذه المحبة؟ هل انا فعلا في شوق الى الجنة بحق ام ان هذا كلام وادعاء؟ هل انا فعلا اخاف من جهنم بحق ام هذا كلام وادعاء؟ والانسان لو استطاع ان يخدع العالم كله لا يستطيع ان يخدع نفسه. لذلك لحظة صدق مني ومنكم مع انفسنا، الى متى؟ الى متى اقتل في وقتي؟ الى متى اضيع عمري؟ الى متى انغمس في الشهوات والملذات؟ الى متى اطلق للساني العنان يهبش في اعرض الناس وانا اكلم نفسي قبل حضراتكم؟ الى متى ساترك للساني العنان يهبش ويختاط ويمين ويخوض في اعرض الناس ويتدخل فيما لا يعنيه؟ الى متى سأظل آكل حرام؟ إلى متى سأتعامل مع الناس بالربا؟ إلى متى ستظل علاقتي المشبوهة بتلك المرأة؟ إلى متى؟ إلى متى؟ إلى متى؟ حتى يفاجئني الموت؟ وساعة إذ أندم وعندها لا ينفع الندم. لذلك إخوتي الكرام حقا للنبي محمد حبيب قلوبنا خليل ربنا أن يقول لنا كما أخرج الحاكم في المستدرك وغيره وصححه الشيخ الألباني في صحيح الجمع، قال النبي صلى الله عليه وسلم اغتنم خمسا قبل خمس، اغتنم شبابك قبل هرمك، اغتنم صحتك قبل مرضك، اغتنم غناك قبل فقرك، اغتنم فراغك قبل شغلك، اغتنم حياتك قبل مماتك. هذا الكلام لا يقوله إلا سيد الأنام، يقوله لكل محب له، لكل مدع أنه من أمة حبيبه، كأنه يهمس في كل أذن ويقول اغتنم، الحق الحق بنفسك. فدوام الحال من المحال، كل يوم هو في شأن يغير ولا يتغير. فلا الطفل سيظل طفلا، ولا الشاب سيظل شابا، ولا الشيخ سيظل شيخا. الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبا. فيا أيها الشاب الحق بنفسك قبل أن يفاجئك الهرى والشيخ والشيخوخة. وليس عطاء الشاب كالشيخ. أيها الصحيح أيها السليم الحق بنفسك قبل أن تكون سقيمة مريضة. وليس عطاء السليم كالسقيم. أيها الغني الحق بنفسك قبل أن يأتيك الفقر وتندم ساعة إذ يا ليتني بنيت، يا ليتني تصدق، يا ليتني أنفق، يا ليتني أعطيت، يا ليتني فعلت. وساعة إذ لا ينفع الندم. أيها الخالي الحق بنفسك قبل أن تنشغل بزوجك بأولادك بأسرتك بالمسؤوليات التي ستكون على كاهلك. أنت الآن عندك فراغ الشباب، فراغ الوقت، الحق قبل أن تنشغل. أيها الحي سيأتي يوما وستموت، فالحق بنفسك قبل فوات الأوان. اغتنم شبابك قبل هرمك، اغتنم صحتك قبل مرضك، اغتنم غناك قبل فقرك، اغتنم فراغك قبل شغلك، اغتنم حياتك قبل مماتك. اغتنم من الغنيمة الشيء المحبب إلى النفس. فهي يا عباد الله لحظة صدق مع الله، خاصة أننا بعد يومين أو ثلاثة سنودع شهر ذي القعدة المحرم لنستقبل شهر ذي الحجة المحرم. وبداية شهر ذي الحجة فيه 10 أيام، قال فيهم سيد الأنام ومسك الختام: أفضل أيام الدنيا أيام العشر. اسمع لكلام الرسول عليه الصلاة والسلام: أفضل أيام الدنيا أيام العشر. الله أكبر، من الذي يتكلم؟ رسول الله. والحديث صحيح، صححه الشيخ الألباني في صحيح الجامع: أفضل أيام الدنيا كلها أيام العشر. هذه الأيام المباركة من كمال رحمة الله بخلقه أنه يفاجئنا من وقت لآخر. العشر الأواخر من رمضان، شهر رمضان، عشر الأوائل من ذي الحجة، العشر الأوائل من المحرم، يوم كذا يوم كذا. يتزود الإنسان فيه من الطاعة والقرب من الله، فيرفع درجاته ويمحو سيئاته، ولعلها تكون حسن الخاتمة. ألم تسمع رسول الله وهو يقول كما أخرج الإمام الترمذي: إن الله إذا أحب عبدا استعمله. قالوا: كيف يستعمله يا رسول الله؟ قال: يرسل له عمل صالح قبل موته ثم يقبضه عليه. اللهم ارزقنا جميعا حسن الخاتمة. أيام المبارك أيام العشر الأوائل من ذي الحجة. وكم من أخ لنا كان معنا في العام الماضي هو الآن تحت التراب يتمنى أن يعود إلى الدنيا ولو ساعة من هذه الأيام العشر يتقرب فيها إلى الله. لأن يا أخواني أي ميت بيموت بيندم، إن كان قد فعل شر تمنى أنه لم يفعل هذا الشر، وإن كان قد فعل خير تمنى أنه لو زاد في هذا الخير، لأنه رأى الخير كيف يؤجر عليه من قبل الله، ورأى الشر كيف يعاقب عليه من قبل الله. هذه الأيام المباركة التي هي أفضل أيام الدنيا، والتي أقسم الله بها في القرآن: والفجر وليالي العشر. قال جمهور المفسرين: أي العشر الأوائل من ذي الحج. وسماها الله عز وجل بالأيام المعلومات ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام المعلومات. قال جمهور المفسرين: أي أيام العشر الأوائل من ذي الحجة. حقا للنبي محمد أن يقول عليه الصلاة والسلام كما أخرج البخاري في صحيحه: قال الحبيب المصطفى: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من أيام العشر، أي العشر الأوائل من ذي الحجة. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. الله أكبر. المفترض في المسلم أنه يعمل أعمال صالحة طيلة العام، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أحب الأيام التي يحب الله فيها العمل الصالح من عبده هي أيام العشر الأوائل من ذي الحجة. الصحابة تعجبوا، قال رسول الله هذه أحب شيء إلى الله؟ قال نعم. قال والجهاد؟ قال ولا الجهاد، هو أحب عند الله من الجهاد إلا حالة نادرة، رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء، وقل من يفعل ذلك، لأن المسلم أحيانا يخرج يريد النصر والتأييد والقيادة والسيادة والريادة والغنيمة، لكن يخرج يتمنى نصرا لأمته حتى ولو كان على أشلاء جسده، قل أن تجد ذلك. أيام مباركة، هذه الأيام المباركة يا إخواني فيها يوم الترويع وهو يوم الثامن من ذي الحجة، وفيها يوم عرفة وهو خير يوم طلعت عليه الشمس، وفيها تؤدى فريضة الحج. اللهم احفظ الحجاج والمعتبرين في جوك وبرك وبحرك، يسر لهم حجتهم وعمرتهم، وردهم سالمين غانمين مقبولين بقدرتك ورحمتك يا أرحم الراحمين. وفيها يوم النحر، قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم أعظم أيام الدنيا يوم النحر، وفيها ليلة المبيت بمزدلف، أيام مليئة بالنفحات والمناسبات العظيمة المباركة. لذلك هيا قبل أن أندم وأقول يا ليتني قدمت لحياتي، لأنني قد أعيش هذه الأيام وقد لا أعيشها، فإن عشتها هل تعيش عاما آخر؟ فالحق يا عبد الله بنفسك، هيا أيام تطرق أبوابنا، نفحات عطاء ثوابات من الله عز وجل أجور، فهل من مشمر عن ساعديه؟ هل من مستعد؟ أنت مستعد؟ هيا بأي شيء سنستقبل هذه الأيام؟ نريد أن نستقبلها بتوبة صادقة، توبة تعني ترك الذنب، توبة تعني الندم على ما فعلت، توبة تعني العزم على عدم العودة، توبة تعني الاكثار من الحسنات، توبة تعني رد الحقوق إلى أصحابها ما استطعت إلى ذلك سبيلا. هيا أعزم على هذه الأيام ألا تضيع مني برهة، لا أقول دقيقة ولا ثانية ولا أقول ساعة ولا يوم، لا تضيع مني برهة إلا في طاعة ربي، من طاعة إلى طاعة ومن عبادة إلى عبادة. حتى العادات لو كانت عندك فيها نية لأصبحت عبادات، لو أكلت كما علمك النبي عليه الصلاة والسلام، سميت الله وحمدته وتأملت في نعمة الله عليك، لكان هذا الطعام وكانت عندك نية أن تتقوى بهذا الطعام على طاعة الله لتحولت العادة إلى عبادة. لو أتيت أهلك في الفراش حتى تعف نفسك وتغض بصرك وتنجب لك نسمة توحد الله لتحولت هذه الشهوات إلى عبادات بقدرة رب البريات. فكن عندك نية توبة وأوبة وعودة قبل فوات الأوان، من يدري لعلها اللحظات الأخيرة في أعمارنا، فنقبل على الله جل وعلا ويختم لنا بخير إن شاء الله. هذه الأيام أريد أن أقضيها في طاعة الله، مثل ماذا؟ أولا إن شاء الله سنصوم 9 أيام، 9 كلها نعم على بركة الله، الحمد لله الجو مناسب جدا، لا مشكلة عندك، لا تقول حر ولا عطش ولا جوع، احنا مجرد ان احنا بنصلي الفجر بنصلي المغرب، فهيا نصوم 9 أيام، وحتى لا نقع في الخطأ الذي وقعنا فيه في الأعوام الماضية، لأنكم تعلمون أن أحدا لا يستطيع أن يعلن عن هلال ذي الحجة إلا بعدما تعلن المملكة العربية السعودية، لأن الحج عندهم. فيوم الأحد القادم إن شاء الله سيكون يوم 29 من ذي القعدة، أبدأ صيامي من يوم الاثنين إن شاء الله، إن كان يوم الاثنين هو المتمم لذي القعدة فأنا صمت يوم الاثنين كما كان يصومه الحبيب صلى الله عليه وسلم، وإن كان الأول من ذي الحجة فهذا مريد والحمد لله. والله يا مولانا كلامك على العين والرأس، لكن 9 أيام كثيرة علي، أنا بشتغل، أنا بنزل البحر، أنا عندي أعمال شاقة، على الأقل صيام داود عليه السلام صم يوما وافطر يوما، كلامك على العين والرأس لكن ثقيل، أقل شيء صم يوم الاثنين ويوم الخميس، يوم الاثنين القادم والخميس الذي بعده ويوم الاثنين ويوم عرفة، أربعة أيام من التسعة لا تحرم نفسك. والله لا أستطيع أضعف شيء، لا تحرم نفسك من صوم يوم عرفة. فالرسول قال كما في صحيح مسلم: صوم يوم عرفة يكفر ذنوب السنة الماضية والسنة الآتية، اللهم اغفر لنا أجمعين. وصوم صياما صحيح، لا تصوم عن الطعام والشراب والجماع فقط، لا، صيام صحيح. ما معنى كلمة صيام صحيح؟ صوم يدك عن أن تصافح امرأة أجنبية، صوم يدك عن أن تعطي رشوة أو تأخذها، صوم يدك عن أن تكتب شكاوى كيدية في خلق الله، صوم يدك عن أن تؤذي بها أحد أو تضرب بها أحد، صوم عينيك عن الحرام، صوم أذنيك عن الغيبة، لا تجعل أذن الصندوق زبالة، صندوق مهملات، كل من هب ودب يضع لك في أذنك، فلان قال، فلان عاد، فلان زنى، فلان سرق، فلان فعل، سيغيرون قلبك، صوم أذنيك عن سماع الغيبة، النميمة، الكذب، الغلاء، الفحشاء. صوم لسانك، صوم قدميك، صوم قلبك. نعرف نصوم قلوبنا يا اخواني؟ نعرف حصوم قلبك عن ايه؟ صوم قلبك عن الغل، عن الحقد، عن الحسد، عن البغضاء، عن الشحناء، عن الكبرياء، عن الشرك، عن النفاق. ودع الملك للمالك، قل اللهم مالك الملك، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير انك على كل شيء قدير. بيبني بيت، الله يبارك له، اشترى سياره، الله يملاها ببركه، اتجوز جوزتين، الله يبارك له في نسائه، انجب ذكر، وانا لا انجب الا الانثى، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا، ويجعل من يشاء عقيلا، لا تعدل على ربك. صوم قلبك عن كل ما يبغض ربك وفطره على ما يحب الله. مرس قلبك على حب الناس وحب الخير إليهم، هذا الذي بنى البيت. كم عاد بالخير والنفع والفائدة على الناس، البنا اشتغل والنجار اشتغل والسباك اشتغل وبتاع البوهية اشتغل وكل الناس عملت. افرح وانظر نظرة اعتبار ودقة وانصاف. صوم جوارحك في هذه الايام المباركة، نريد ان نجتهد في هذه الايام في اي شيء، نصطلح على المصحف الذي خصمناه من يوم أن قيل أن غدا أول يوم في شوال، نريد أن نصطلح عليه، كل يوم عشر أجزاء، عشر أجزاء. الله قال: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. قال العلماء: يسرناه لمن أراد أن يقرأ، يسرناه لمن أراد أن يفهم، يسرناه لمن أراد أن يحفظه، يسرناه لمن أراد أن يعمل به. أنت عاوز إيه؟ عاوز أقرأ كل يوم عشر أجزاء، أصدق مع الله يصدق الله معك. ثلاثة أيام تختم الختمة الأولى، يوم عرفة تختم الختمة الثالثة. نريد أن نكثر في هذه الأيام من ذكر الله والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ذكر مطلق وذكر مقيد. أذكر الصلاة، صلى الفجر واجلس، لا تخرج من المسجد، اذكر الله حتى تشرق الشمس، أذكر المساء، أذكر الصباح، دعاء دخول السوق، دعاء ركوب الدابة، أذكر المطلقة. يا حبذا لو استحبت أخي لك في التسع الأوائل من الحجة وذهبت إلى السوق وتكبر والناس يكبرون معك كما كان يفعل عبد الله بن عمر وأبا هريرة، كان يخرجان إلى السوق يكبران والناس تكبر معهما، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر، ولله أيام تكبير وتهليل وتحميد وتسبيح وصلاة على الحبيب صلى الله عليه وسلم. تعالوا نكثر في هذه الأيام من الصدقات، صدقة بالليل، صدقة بالنهار، صدقة في السر، صدقة في العلن، صدقة على من أعرف، صدقة على من لا يعرف، صدقة على قريبي، صدقة على من لا أعرفه. تعالوا نكثر من أعمال الخير، في جنازة سيصلى عليها في مسجد كذا في العقبيين، هيا لا اعرف الميت، انا خرجت لحظة بالاش في جنازة في اول البلد في وسط البلد، اتبع الجنازات في هذه الايام، زور المرضى، صرح الناس، اكثر من افعال الخير. قضاء حوائج الناس، اصلاح المتخاصمين اكثر من اعمال الخير. ما من ايام العمل الصالح فيها احب الى الله من ايام العشر. قال ولا الجهاد في سبيل الله يا رسول الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله الا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. ونريد ان نكثر في هذه الايام من الدعاء، والدعاء من اقوى الاسباب. ولما انا وانتم ندعي ربنا نقول له يا رب اذا كنا لسنا اهلا ان تستجيب لنا لما صدر منا فانت اهل ان تجيب لانك اكرم الاكرمين وارحم الراحمين. ابكر ربك، تذلل لله، الح عليه بالدعاء، وادعو لامتك، وادعو على اعداء امتك من الشيعة والامريكان والصهاينة، دع عليهم من صميم قلبك. اكثر من الدعاء في هذه الايام، من ذكر الله، من الصلاة على النبي، من قراءة القرآن، من الصدقات، من افعال الخير كلها، اكثر اكثر. واكيد اكيد ان حضرتك ان شاء الله ناوي على الاضحية باذن الله عز وجل، ربنا يتقبل منك. انا لا ازيدك شيء فانت تعرف هذه الاشياء، لكن بهمس في اذن كل مضحي اقول له اجعلها لله، بلاش الرياء، بلاش الرسميات، بلاش تربطها قدام الباب عشان الناس تعرف الحاج فلان هيضحي السنة دي ببقرة كبيرة، بلاش توقف الناس طابور عندك يوم العيد، بلاش، خليها لله. ربنا اللي عاوز كده. قل ان صلاتي ونسكي، والنسك يعني الذبح، ومحياي ومماتي، ونسكي والنسك يعني الذبح، ومحياي ومماتي، كل هذا لمن؟ لله رب العالمين، بشر لا شريك له، وبذلك امرت وانا اول المسلمين. وتاكد ان اضحيتك من حلال. الله، من حلال؟ هو في اضحية من حرام؟ يا المسروقة، واللي اخذت بسيف الحياء، واللي اخذ على طريق الرشوة. يا عم ده هدية رشوة، يا عم ده اكرامية رشوة، يا عم ده تفتيح مخه وتمشية مصالح رشوة، يا عم ده بالونجز تنجز زي ما الشيخ كشك الله يرحمه قال رشوة. ونبينا لعن الراشي والمرتشي والوسط كمان اللي سلك الامور. تأكد انها من حلال لان الله طيب ولا يقبل الا طيب. وعايز اقول للمضحي اشترد بكام؟ يقول ب6000. نقول له على البركة. اعطيت ال6000 جنيه لصاحبهم؟ يقول لا لسه ان شاء الله احصبنا وبين بعض معاملات. لا، اعطي الفلوس لصاحبها، لان في ناس في العام الماضي والعام اللي قبله والعام اللي قبل قبل الماضي اخذوا الاضحية ودبعها وكلها ووزعها وترسم على الناس، وصاحب الاضحية كل يوم يجيله يفرط في صوابعه يقول له مش هتشوف لي الحسبة دي، مش هتجيب لنا الامانة دي، يا عم الشيخ فلان كلمنا الحاج فلان عنده 6000 جنيه بتوع الاضحية، ليه تشتغل نصاب؟ ليه تنصب على خلق الله؟ ليه؟ لا يكلف الله نفسا الا ما اتاها، لا يكلف الله نفسا الا وسعها. تقدر تضحي حياك الله، لا تقدر ان تضحي فلا تضحي، لكن تنصب على الناس، تتعب الناس، تماطل في حقوق الناس، ليس هذا من الاسلام في شيء. طالما ان هي الحمد لله انت اشتريتها ودفعت فلوسها ونيتك معقودة انها لله، سيدك النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لحضرتك بعد اذنك طالما انك هتضحي يبقى من ليلة الاثنين الجنين لا تقربن شيئا من اذفارك ولا من شعر جسدك. لغاية انت رسول الله بتحب النبي ولا لا؟ النبي اللي بيقول كده قال عليه الصلاة والسلام، والحديث اخرجه الامام مسلم والامام احمد، قال عليه الصلاة والسلام اذا رأى احدكم هلال بالحجة واراد ان يضحي فلا يقربن شيئا من شعره ولا من اذفاره. طيب سؤال حرج شوية، ما جيش جنب شعر جسمي؟ ولا جنب ضوافري؟ طب لو الرجل اراد زوجته في التسعة دول، اصل اللي بيحج هو لبس الاحرام ممنوع جنب امرأته، هل انا رخر؟ لا، اذا اردت زوجتك فأتها. السنة اللي سنها لنا سيدنا النبي بلاش تقلم اظفرك ولا تيجي جنب شعر جسمك. يعني ايه شعر جسمي؟ يعني ما تحلقش شعر اللي تحت الابط ولا العانة ولا شعر رأسك، لان انت طبيعي ما بتجيش جنب وجهك، انت سايب لحيتك عشان تبقى شبه النبي عليه الصلاة والسلام. ده موضوع انت منتهي منه، ما بحكيش فيه، لما بحكي على شعر الرأس تحت الإبط العانة الأضافة، ومن يوم الحج وصلح كل الحاجات دي عشان هفضل 9 أيام لا أقترب لا من شعر جسدي ولا أقترب كذلك أيضا من أظفاري. طيب الأضحية نفسها اللي هتذبحها دي ملهاش كلام رخوة؟ لها كلام، عشان تعرف إذا كنت جبتها غلط تصلحها بسرعة قبل ما يدخل 10، قبل ما يجي يوم الأضحية. إيه بقى الكلام اللي عايز تقوله؟ تكون سليمة من العيوب، يعني ما تكونش عرجاء ولا عمياء ولا عوراء ولا عضاء ولا عزيلة. والواحد يا أخي بيزعل جدا من المسلمين، واحد يقول لك عندي كده بقرة ما بتاكلش لبسها مصدودة أعملها أضحية، عندنا سجادة كده محروقة متصرفة أجيبها لكم الجامع، عندنا كوباية كسرت من الودن كده بس من الغليين يعني أجيبها لكم تحطها في التلاجة كده، ينفع؟ تقدر تديها للمأمور كده؟ تقدر تودي للمأمور كوباية مكسورة في الودن؟ ده المأمور لو طلب منك هتجيب له دست على بعضها، لو عايزين سجادة هتجيب له أحسن سجادة من العاشر من رمضان، تقوم تدي ربنا بقى المعطوب المكسور التعبان العوراء العمياء. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وده اللي هيبقى لك. اسمعني بس، ده اللي هيبقى لك. كل الهوسة اللي انت شايفها دي هتسيبها وتمشي، وعيالك هيركبوا الزلاموكة وهيفتروا على خلق الله بفلوسك بعد ما تموت، وهيزدوا بالفلوس وهيعملوا معاصي بفلوسك. قدم لنفسك قبل ان تقول يا ليتني قدمت لحياتي. سيدنا النبي دخل البيت سأل السيدة عائشة ذبحتي؟ قالت له نعم. وزعتي؟ نعم. ماذا ابقيت لنا؟ قالت له الذراع، كان النبي صلى الله عليه وسلم بيحب لحمة الذراع من الكبش. قال لا يا عائشة، الحقيقة ما بقي لنا هو الذي انفقتيه، اللي خرج ده هو اللي باقي لنا، لكن تاكل كبدة تاكل موزة تاكل حتة نظيفة تاكل حتة تعبانة نعيفها الكيف ضغط المية، لكن اللي انفقته لو قبله الله منك لأدخلك به الجنة. لذلك احسن حاجة عندك تطلعها ربنا. انا عاوزك كده اما تروح للجزار وانت هتطلع لك 10 كيلو لحمة تقول له احسن نوع مهمش الفلوس، هتطلع 10 دجاجات تقول له النوع الكويس البلدي ولا الابيض احسن حاجة عندك، هتطلع رز انهو حلو الرز انهو احسن رز عندك لله ضريح لربنا لازم يكون احسن حاجة. والاضحية كمان تكون صلحة. يعني ايه صلحة؟ انت هتضحي بايه ان شاء الله؟ يقول لها على قدي معزة كده على قدي، يقول له على بركة الله. يكون سنها بلغ سنة، اقل من سنة لا تصلح اضحية، وانت حاجة هتضحي بايه؟ يقول على قدي كده خروف كده ربنا يتقبل، يقول له يكون بلغ 6 شهور يا حاج، اقل من 6 شهور لا يصلح اضحية. وانت يا حاج والله انا واربعة هنجيب بقرة مع بعض، ينفع؟ وينفع 7 8 يشتركوا في بقرة، بس البقرة ويلحق بها الجاموس اعزكم الله تكون بلغت 2 عامين، اقل من 2 عامين لا تصلح للاضحية. اسمعني، ايه رأيك بقى؟ بيحكوا على لحم الجمال ان بنتسواش اللي بعد صعوبة، احنا هنضحي السنة دي احنا 7 بجمل اشتريناه من الشرقية، ده في كلام؟ يكون بلغ 5 سنوات، اقل من 5 سنوات لا يصلح. اذبح امتى ان شاء الله؟ تذبح بعد صلاة العيد. ما ينفعش قبل صلاة العيد؟ والله نسأل ربنا يا ربنا ينفع نذبح بعد قبل صلاة العيد؟ ربنا يقول لا. نقول له لا ليه؟ يقول انا قلت لكم فصل لربك وانحر، صل العيد وانحر. طب تيجي نسأل النبي كمان يا رسول الله ننفع نذبح قبل صلاة العيد؟ قال ما هو واحد سألني قال لما ذبحت قبل صلاة العيد قلت له لحما قدمته الى اهلك، ما هيش اضحية. امال اعمل ايه؟ اعمله زي ما النبي عمل، صلى في صلاة صلى في مصلاة ثم خرج فذبح. ذبح ايه بقى؟ اسمع، كبشي ام لحي، والمليح باللغة الشامية يعني الجميل، يقول لك مليح يعني جميل، كبشي ام لحي اخرمي، حاجة تفرح حاجة تسعدك لما تشوفها بأرض المحشر. ذبح بعد صلاة العيد. طب ادي اللحمة لمين؟ للجماعة المتسولين اللي ياخد منك ومن الحاج ابراهيم والحاج اسماعيل والحاج خليل والحاج محمد والحاج، وياخد من الحجاج اللحمة 40 جنيه و35 و30 ويبيعها ب10 جنيه، وهو يبيعها ب10 جنيه الا اذا كان في التلاجة 100 كيلو. عشان كده انا برجوك، اصل الناس عايزين الفقير يمسك مخلص، الناس عايز الفقير يلبس ملابس متسخة، الناس عايز الفقير يمسك ربابة مش لاكل وعيال تعبان، عايز الناس يحشي. لا، الفقير الحقيقي قال الله عنه يحسبهم الجاهل اغنياء من التعفف. لهم علامات يا رب؟ تعرفهم بسيماهم، لا يسألون الناس إلحافا. تشوفه كده متلمع تقول ده اديله لحمة ده عليه قميص مش عليا. اه والله ده واحد جابه له متحج والله يا حج واحد جابه له عبرة رمضان هو ما يقدر يشتريه بس مش عايز يشتكي ربنا للناس. انا عايزك تكلف نفسك وتذبح وتحط اللحمة في شنطة وتطلع البيت بيت خالتك وتخبط يا خالة كل العمل في الخير تطلع لزميلك في الشغل اللي معاه دكتوراه فقط زميلك بياخد 300 جنيه وعايز يشيل الدعم من الناس بياخد 300 جنيه زميلك وعنده اربع عيال وساكن من الايجار لازم يشتكي لك لازم يلبس هدوم وسخه لازم يمسك نخله لازم يمشي في الشوارع حلم ازاي فلان كل العام انت بخير كلف نفسك. انما المتسولين ده المتسولين مش مكفيهم ان هو بياخد منك اللحمه ويبيعها ب 10 جنيه لا ده بياخد الورقه ويقف على النص يفتح لو لقى فيها دهنه او عظم او حته اي حاجه كده يروح لفته ويقول لك مش عايزين وفرها على نفسك. وطبعا يا اخواننا ما بيرجعش الا اللي شبعان يعني الست الغلبانه المسكينه اللي ما لقيتش كانت عم تعمل ايه واقفه عند الجزار تلم الحتت اللي بتقع عشان تعمل عيش وشوربه للعياش فلو هو محتاج كان اخذ الورقه اللي ريحتها لحمه كلها انما عشان في البيت كتير ويجوب البلد من اولها لاخره ربنا يسالك هتذبح تعرف تذبح ايوه الحمد لله بعرف اذبح بس اوعى تخلص الرقبه من الجزء وتقول لي بعرف وانت ما بتعرفش حاجه تعرف تذبح اذبح لا ما بعرفش هجيب جزار تعالى اعمل جزار اتاكد انه بيصلي لان اللي ما بيصليش كافر ولا يجوز للكافر ان يذبح للمسلمين يكون بيصلي. اثنين هتذبح لنا البقره دي وتشفيها وتقطعها تاخد كام هاخد الجلد نقول له لا الجلد ما تاخدوش اخد 5 جنيه لحمه لا اخد الرجلين والراس والفشه والكرشه والمصاريف نقول له لا تاخدش منها حاجه ابدا ده النبي هددنا عليه الصلاه والسلام لازم ما تبيعش حتى منها اما اعمل فيها ايه اقول له هتاخد كام فلوس يقول هاخد 200 على بركه 210 وبعد ما يخلص تلف له 2 كيلو لحمه وتديهم له خلاف الاتفاق لكن تعطيه الجلد لا امال اعمل ايه في الجلد يا مولانا والله ان وجدنا الاخوه هيجمعوا الجلد مصلحه مرضى الفشل الكلوي اللهم اشف مرضى المسلمين نعطيه الجلد ما كانش شوف من يشتريه باعلى الاسعار وتصدق بثمنه على من تعرفهم من المرضى والمساكين. عباد الله قبل فوات الاوان ايام المباركه تعالوا نشغلها في الطاعه والعباده. طبعا انا ما كلمتش حضرتك على مساله الصلاه لان انت اصلا محافظ على الصلاه مش مصدقني تعال صلي معانا العصر هنا النهارده شوف هتلاقي كم صف يا صف يا صف ونص هنا في وسط البلد يا صف يا صف ونص انت محافظ على الصلاه لذلك انا ما كلمتكش. لو قلت لك الصف الاول ولا تكبيره الاحرام ولا قلت لك ما يبلغ الصفوف لكن دي ايام مباركه ما من ايام العمل الصالح فيها احب الى الله من ايام العصر. قالوا ولا الجهاد في سبيل الله يا رسول الله قال ولا الجهاد في سبيل الله الا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم اقول ما سمعتم واستغفر الله لي ولكم انه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اما بعد اخوتي الكرام خلاصة ما تدرسناه سويا اليوم اننا نريد قبل ان يأتي اليوم الذي نقول فيه يا ليتني قدمت لحياتي نقبل على الله بلحظة صدق نطلق المعاصي تطليقا ونقبل على الله تبارك وتعالى بطاعة واخلاص وتواضع وافتقار واكثار من اعمال الخير من طاعة الى طاعة ومن عبادة الى عبادة ومن حسنة الى حسنة وصحح النية دائما ان عملك لله وحده لان الله لا يقبل من الاعمال الا ما كان خالصا لوجه الكريم. وما تشغلش دماغك بالدوشة اللي عملها الدولة اليومين دول ما تشغلش دماغك اصلا تفتح اي شاشة الان تجد نخلي الدعم فلوس ونخليه زيت وسكر ورز طب نشيل الدعم ولا نخلي الدعم وطبعا دي حدوته معموله عشان يشغلوا الناس عبال ما يعملوا حاجه معينه كده هم بيفكروا فيها يفاجئوا الناس بها يشيلوا ده يحطوا ده قرار يطلع الناس تفضل دعم ونموت منين وناكل منين ونعيش منين. انا عايز اقول في حكايه الدعم دي كلمه واحده بس من الرزاق ان الله هو الرزاق ذو القوه المتين. طب رزقنا عند مين عند الزعيم ولا الرئيس ولا رئيس الوزراء ولا الوزير ربنا اللي يقول الوفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والارض انه لحقها. الا انا بقول لحقها ما تشوفوش فيه مثل ما انكم تنطقون. مصر يا اخوانا فيها مشكلة اقتصادية والله شيء يحيز. بلد فيها نيل وقناة سويس ومناخ معتدل وقوة بشرية واسلام وقرآن وصلة وناس طيبين وعندهم ازمة اقتصادية. طب الازمة الاقتصادية قلة رزق؟ لا، بدليل انك كل يوم تسمع الحوت فلان 100 مليار، الحوت الفلاني اتجوز واحدة وعطاها 250 مليون مؤخر، الحوت العلاني متحكم في الحديد، الحوت التلتالي متحكم في الاسمنت، الحوت ده خد 10 مليار وهرب. ده بلد والله لولا محفوظة بحفظ الله كانت الناس مسكت مخل ومشت في الشوارع، محدش بيسرق بالالافات، كله بيسرق بالمليارات. اذا بلد فيها خير. امال ايه الحكاية بقى؟ الحكاية ان ربنا بيقول بدل ما تشغلوا نفسكم بحكاية الدعم ومش الدعم، وفروا لي شيئا اوفر لكم حياة طيبة. ايه هي يا رب؟ قال التقوى على مستوى الفرض، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. بين الباب ده منين؟ مش شغلتك. لبس القميص الحلو ده منين؟ مش شغلك. انسى السيارة الفارهة هتيجي ده منين؟ مش شغلك. ويرزقه من حيث لا يحتسب. وعلى مستوى الجماعة، ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم ايه؟ بركات من السماء والارض تصب على الناس البركات. امتى؟ اذا وفروا التقوى. يعني ايه التقوى؟ يعني كل واحد فيهم يرقب ربنا. انا ما احكيش لستك وانت غايب، انا ما خطفش لضررك وانت غايب، انا بخاف من ربنا مش خايف منك، انا موظف فادي عمل، المرتب قليل، البركة من الله سبحانه وتعالى، انا راجل معلم، انت غايب موجود، ببني بدعن بعمل ارتباكة بأيض الله. وفر التقوى على مستوى الفرد تجد البركة من الله وترزق من حيث لا تحتسب، تلاقي نفسك بتعمل عمرة وبتبني منشر وبتجوز البيت. توفر الامة التقوى من رئيسها لغفيرها، تصب عليهم البركات، والمتكلم هو رب الارض والسماوات، ومن اصدق من الله قيلا، ومن اصدق من الله حديثا، ولكنكم قوم تستعجلون. عندنا شك في كلام الله، وعندنا تصديق في كلام الحكومة. لا، صدقوا موعود الله، اتق الله في اي موقع، في اي مكان، في اي زمان، تحل عليك بركة رب الانام. اتق الله يا امة النبي محمد، ترزقون من حيث لا تحتسبون. اللهم اغفر لنا ما مضى، واصلح لنا ما بقى، واحفظ الحجاج والمعتمرين في جوك وبرك وبحرك، وردهم سالمين غانمين مقبولين، يسر لهم عمرتهم وحجتهم يا رب العالمين. اللهم حبب الامة في بعضها، وانزع الشحناء والبغضاء من بينها. اللهم اجعل الدنيا في ايدينا، ولا تجعل لها مكانا في قلوبنا. اللهم اجعلنا من طلاب الاخرة، ولا تجعلنا من طلاب الدنيا. اللهم زهدنا في الدنيا ورغبنا في الآخرة. اللهم ارزقنا حسن الخاتمة. اللهم بلغنا العشر الأوائل من ذي الحجة. اللهم اعنا فيها على الطاعة وما يجلب لك لنا رضوانك يا رب العالمين. اللهم اقبل هذا الدعاء، واقبل هذا الرجاء، واكشف عنا البلاء والوباء والغلاء، وحول حالنا إلى أحسن حال، والحمد لله رب العالمين. وأقم الصلاة.